المقصود الرابع على صلة بالمبحث السابق، لأن احنا عرفنا أن يكاد يكون اختلافهم حول حول الماهية والوجود، وأن الماهية هي نفس الوجود عند قوم، والماهية هي غير الوجود دوما، يعني في الواجب والممكن على السواء عند قوم. وتوسط الحكماء المسلمون بتوع ابن سينا وأتباعه أنه في الله تعالى الماهية عين الوجود والوجود عين الماهية، يعني كانوا في هذا مع القائلين بالعينية من أتباع أبي الحسن. وأما في الممكنات ففرق، الماهية غير الوجود. والشيخ ألمح في نهاية البحث إلى أنه يكاد يكون الخلاف مركز في القول بالوجود الذهني. انتم حضراتكم عارفين وقد مرت بنا هذه الاشياء كثيرا، ان الوجودات مش الموجودات، انواع، وانه عند قوم وجود واحد. يعني قدام المتكلمين لا يعترفون الا بوجود واحد اللي هو الوجود خارج الذهن. هتقول لي طب ماذا عن عالم الغيب؟ ما هو موجود خارج الذهن. انت فاكر ان احنا اللي خلقنا ربنا؟ كما يقول البعض نحن خلقنا فكره الاله بألف مصر الان. وان الصفات الالهيه دي هي صفات الانسان، بس احنا بصينا في نفسنا كده ما لقيناهاش موجوده فينا، فاملا خلعناها على حاجه اسمها الاله، إنما هي صفات إنسانية. ويقولون هذا إعادة بناء للعقائد الإسلامية. أي عقائد هذه؟ الإسلامية أو مسيحية أو بوذية أو أي شيء، هي عقائد غير دينية. فالشاهد أبو الحسن الأشعري لما يقول إن الوجود هو عين الماهية، مش معناه إن هو بيقتصر الأشياء على المحسوسات، لأن الله عنده موجود وجودا حقيقيا خارج العقول، وقبل أن تخلق العقول وقبل أن تعمل العقول هو هناك حيث لا هناك. تفهمين هذه العبارة؟ لأنه يتعالى على الزمان والمكان، هو الذي خلق المكان والزمان، ولا مكان إلا بالنسبة، نسبة شيء إلى شيء، ولا زمان إلا بالمقارنة بين شيء ثابت وشيء يتحرك، أو شيئين يتحركان بسرعة متفاوتة. فيمكن الإنسان أن يدرك معنى السرعة أو الزمن. نعم هناك وجود آخر أو زمن آخر، وهو مقياس الوجود الأزل والأبد. ده غير المعنى التقليدي للزمان لدى الفلاسفة. هل تفهمونني؟ لأن الأزل هو الترامي في الماضي إلى ما لا بداية، والأبد في المستقبل إلى غير النهاية. ما هو مخالف لطبيعة الإنسان، يعتاص عليه فهمه. فهمت يعتاص؟ لكن هناك من المفكرين من قال هناك وجودات متعددة. الوجود الحسي المعهود كالعمود أو أي حاجة حولنا، والصورة التي تنطبع في أذهاننا من ذلك الموجود الحسي، فذلك وجود في الأذهان وليس في الأعياد. قد يكون أثرا أو ثمرة أو لما هو في الأعياد، لكنه شيء آخر يخالفه. وهذا الذي أدركناه بعقولنا أو بقوة فينا مما هو موجود حولنا قد نعبر عنه، فيوجد الشيء وجودا آخر على اللسان أو في البيان. خد بالك دلوقتي يقول لك حاجة اسمها الوجود الفضاء الافتراضي، مش كده؟ ده هو ده اللي مال العقول دلوقتي، مش الفضاء الحقيقي اللي احنا قاعدين فيه ده. الفضاء فالفكر الإنسان يجعل للفكرة وللبيان وللكلام وجودا عالم آخر افتراضي غير العالم وهذا الذي نقوله بألسنتنا ربما نسجله بأيدينا. فهناك وجود كما يقولون على البنان، يعني على سن القلم الذي تمسكه بهذا الإصبع، هذا هو البنان. فهذا صحيح أن دي وجودات مختلفة. فيه من يقول الوجود واحد وكله خارج ذهنك، وما عدا ذلك ليست وجودات حقيقية. لا يا سيدي، لأن الباقي هو الذي يستمد بقاءه من ذاته لا من غيره، أما الذي يبقى مستندا إلى غيره كعذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة فهو موقوف على إرادة فاعله. ولذلك القرآن يلمح أحيانا إلى أن ممكن تكون مدة ومنتهية وأحقاب محددة، مش علشان يعني ما هيخرج. ده في آية اللي يقول لك وما هم منها بمخرجين. أنت معايا يا صاحب السؤال؟ لكن عشان يقول لك أن المسألة دي مش مسألة من مقتضيات طبائع الأمور، لا ممكن من أحب يطلعه يطلعه، أو كما يقول ابن عربي المنبوذ من بعضهم إنه يجي عليهم أموات يستعذبون العذاب، أصبحوا كائنات نارية. ما شفتش طوبة كده في المنجم أو في مكان الحرق ال اسمه إيه اللبنات دي اللي يبنوا بها الحائط، تلاقيها محترقة جدا وتكد. هو بيقول هؤلاء يصبحون كائنات نارية لا تؤثر فيها حرارة النار. ويبني هذا على يعني المسألة. ثم هو ربنا انت عايز أشد من كده في آخر سورة الملك؟ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه يا شيخنا وقيل هذا الذي كنتم به ذكري الله ومما فمن يجير الكافرين من عذاب يجير الكافرين قل هو الرحمن. أكثر من كده مش معناه أنه يوعد الكفار بالنجاة، لا، يعني ده ممكن في ذاته. فهم؟ في فرق. مين اللي كان بيسألني؟ الكلام في الآخر وليس الباقي. ما هو الاثنين سواء، الباقي يعني الذي يبقى إلى الأبد، والأبد كلمة في اللغة العربية تعني المستقبل الذي لا آخر له. أبدا ومن أجل خالدين فيه أبدا منها الأبد. كويس؟ وأزل أزلا يعني وجد في الماضي لما بدون بداية، لأن وجوده من نفسه، وجوده ضروري لا يتصوره العقل معزوما، وإلا فقد العقل عقلانيته. لو انقلب الواجب ممكنا والممكن واجبا اختلت مش الحياة، اختلت العقول والحياة العادية. وده معنى قول ربنا سبحانه لفسدتا. فالفساد يعني اضطراب هنا واضطراب بره، لأنه يقول لك اختلاط الحقائق. ما نعرفش بقى إذا كان الباري الواحد وشريك الباري إذا كانوا ثلاثة ولا مية ولا ألف وكده. فهل هناك الكلام ده قلناه قبل كده، وقلنا هناك من يقول في الأعياد وفي الأزهار وعلى اللسان وعلى البياء والبناء. لذلك القرآن يعتد بهذه الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فبيقولوا ده لكل منها وجود، زي الوجود الافتراضي كده اللي انت واحد كان متخيل في عالم فيه المعرفة فيه، وأصبح يشغل الخواطر أكثر من ما هو في الأعياء بما فيه من حق وباطل. فهكت قلت لك اقرأ رأي الإمام الغزالي في الكتاب ده في صفحة إيه من المعيار، انظر رأي الإمام الغزالي في 75 وإلى 79 ولا 76 آسف من كتاب المعيار، هتلاقي بيقول هذه الوجودات الثلاثة، ويمكن يجي رشتان ويقول إنه أفسد فكر الإسلام بهذا. والله حتى على الأقل هذا رأيه باخي، إذا كان لابن تيمية رأي آخر فهذا رأيه، وذا رأيه وكلامه في في في مجال يعني يمكن الاختلاف فيه. يقول لك الغزالي كان جبان عايز يقول كده يعني، طب الغزالي كتب ضد الإسماعيلية في الوقت الذي يقتلون فيه الوزراء والخلفاء وكل واحد، ويروح المخدع عزرة الخليفة ويغرز فيه الخنجر، يعني نحن هنا، والغزالي كتب ضدهم اقرأ فضائح الباطنية. يبقى هذا راجل جبان بالذمة ده يمشي؟ هو قال الكلام زي كده. ابن تيمية حارب بيده دفاعا عن دمشق، ما قلناش حاجة، وهذه ناحية طيبة في شيخ الإسلام، ما قلناش حاجة. وإن كان المهاجمين المسلمين والمدافعين المسلمين ومصيبة زي اللي احنا فيها دلوقتي في دمشق، بس يعني الرجل الله يرحمه كان رجل طيب، وإنما استفز الناس وقال إن الوقوف مع بشار جهاد في سبيل الله، وأن فرض عين على كل مكلف في الشام، فاستفز الناس وقتلوه. هل مع ذلك كان يدافع عن قتله؟ لا. وكتب تعزية امبارح، بس أقول في هذا أنه وقف مع النظام الباغي، وهذا رأيه، ولا يعطي لأي واحد حق في أن يقتله أو يقتل معه 20 من المصلين اللي رايحين يصلوا يذكرون الله. فيعني الميز بين الأشياء. والإمام الغزالي قايل الكلام ده في أوائل كتابه المقصد الأسماء إلى معرفة أسماء الله الحسنى، نفس الفكرة، الوجودات الأربعة. المقصد الرابع في الوجود الذهني لا شبهة، ده موضوع اتفاق، اللي هو الموجودات العينية، ده موضوع اتفاق لا شبهة في أن النار مثلا، خد بالك من كل كلمة، لها وجود إيه به تظهر عنها أحكامها، أدي حاجة، وتصدر عنها آثارها، فلها معنى ولها حقيقة خارجية، مش كده؟ ومن هذه الحقيقة الخارجية تأخذ الأحكام، أو نخلع عليها هذه الأحكام، أو نحكم عليها بأحكام ما، وأيضا تنشأ عنها آثار بغير دي. خذوا بالكم الآثار زي الإضاءة، عادة الحرارة مقرونة بضرب من الإضاءة ولو قليلة، الحرارة، التدمير أحيانا، دي آثار تنشأ عنها، وقد تكون نافعة أو ضر، ليس هذا أوان. إنما الأحكام تخضع على المعنى نفسه ولن تصدر آثار. يعني لما تقول إن النار ضرورية للحياة للعيش، الأحياء لا يستغنون عنها، هي من أسس الحضارة زي المية والكلى، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث، والقرآن يتحدث عن كلى كثير، لكم والأنعامكم. ما هو أنت كمان ما بتعيش إلا بالأنعام، فهي لما تعيش تعيش أنت، لها أحكام ولها نتائج أو آثار، دي غير دي. ثم اللي هي إيه؟ ما احنا هي حاجة ماشي، وممكن نحكم عليها بخصائصها سواء كانت ذاتية أو خارجية. وكل شيء، يعني الإنسان مثلا أقول كاتب، حتى لو كان كاتب بالقوة ممكن يتعلم، وكل أم في الدنيا ممكن تعلم. ده دلوقتي بيعلموا، بل مش دلوقتي، القرآن بيقول مكلذين تعلمونهن، كل عاقل يعبر عنه بالنون ده ايه؟ مما علمكم الله. ثم هي ايه؟ والله انا سألت نفسي هذا السؤال وما قدرتش اجاوب قوي، انما زي ما قلت لك كلامي اللي فات يشير الى خواتيم سورة الواقعة، حيث يشير الله تعالى الى أصل الخلق وهو النشأة الأولى، ميلاد الإنسان. أرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلخ. وبعدين يكلمك عن الـ أفرأيتم ما تحرثون، أصدق الأسماء الحارث والإيه؟ والهمام. الإرادة والفعل. ولكن هل انتم لو نشاء لجعلناه حطاما؟ وبعدين الماء، انا قرات لبعض الناس انه المايه دي نازله بتمر بمناطق في الجو ممكن تاخذ منها المراره، تقدر تشربها حسب التفاعلات اللي تكون. انتم انزلتموه من المزن، عارف المزن السحاب، أم نحن المنزلون؟ وبعدها ذكر النار وقال عنها إيه؟ أفرأيتم ما تورون. الوري هو القدح، الإشعال، مطلع الشرارة، واضح؟ أنتم أنشأتم شجرتها، في ضمير للنار هي، والشجرة اللي هي بحاجة غير القدح وغير الإيراء، أورى النار أشعلها، لكن ده بالحك. الشجرة لو تحك العيدان في بعض ممكن تعمل، هكذا الإنسان الأول. أن نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة، الغرض الديني موجود، أنت تفتكر بها نار الآخرة التي لا مقارنة بينها، ومتاعا للمقوين، ضرورية للحياة. المقوي هو من يشرب البرد، تفهمني؟ والله أعلم. كل ده من عند الإمام النسفي في تفسيره، بس دي معلومات 60 سنة، وأرجو أن تكون صحيحة. جزاهم الله عنا خيرا يعلمونا. فالنار في تقديري أصل الطاقة، طاقة، إنما تأخذ شكل شرارة، تأخذ شكل اشتعال، زي إبليس كده لما فكر نفسه خلقتني من نار وخلقته من طين، والطين ده حاجات خاشعة فإذا أنزلنا عليها طبيعته، لكن النار تشعلل، فهو وجد في ذلك سموا وامتيازا. أهذا أول واحد ينادي بالتمييز العنصري، اسمه التمييز العنصري في الإنجليزي discrimination. بس حط لها وصف يفيد العنصرية، يعني discrimination هو التمييز والتفرقة أيا كان، مش كده ولا يعني تقول هؤلاء الدبلوماسيين والقانونيين اسمه ايه؟ ريشل او ريشل ديسكريمينيشن. انت معايا؟ تعرف انجليزي؟ وهي؟ معلش يعني ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، لكن مستعدين نمضي. بس نرجع للهين، هذا تقديري. ولذلك كتبت على هامش هذه الصفحة هذه الآيات، اكتبها لنفسك: أفرأيتم النار التي تورون، إلى قوله تعالى 70 71 72 73 من سورة الواقعة. تلك هي النار كامنة، لكن لها أحكاما ممكن يحكم بها عليها، فإن اشتعلت فلها آثارا فيما يجاورها من الأشياء. لا شبهة في أن النار مثلا لها وجود به بهذا الوجود تظهر عنها، وده الوجود الخارجي، أحكامها وتصدر عنها آثارها. وذكر أمثلة للآثار من الإضاءة والإحراق وغيرهما. وهذا الوجود يسمى وجودا عينيا وخارجيا وأصليا وحقيقيا والبائلة عينيا وخارجيا وأصيلا. هذا من القدر ده لا نزاع فيه، ما حدش قال إن النار اللي في دماغي تحرق المخ، صورة فكرة صح. لو كانت لها نفس الآثار ولو كانت حرية بنفس الأحكام لأحرقت ما هي في واحد يعني. إنما ما سيدنا موسى كما يحكى يعني ما الجمرة مدد وخذ الجمرة وترك التفاحة والزهرة، يعني ممكن الشيء حاجة وجوده في ذاته وما يستوجبه من أحكام وما يتبعه من آثار. وضح المعاني؟ دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة، ولكن آثار كل شيء بحسب. ما حدش قال يعني إنه أنا إذا أدركت معنى النار فهناك جمرة أضعها داخل دماغي أو مخي. وإن كانوا قالوا يعني ورد في الحديث إن أبو جهل ده لأنه لما بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم أظن أعتق الفتاة التي أبلغت، فده يفيد في الآخرة. يفيد إزاي والعياذ بالله؟ يبقى واقف في ضحضاح من النار تغلي منها رأسه والعياذ بالله. أبو لهب يا مولانا. أبو لهب، شكرا لك يا شيخ. أبو لهب رغم قسوته على النبي صلى الله عليه وسلم وسوء جواره، هنا بقى يا سيدي شكرا. نحن عايزين المعونة دي، يقول لك المعجز كم قسم ومنه المعونة؟ من المواد ما تعطي أو يعطي طاقة حرارية اكس وسير سيرمك يا سيرمك ومن المواد يا صلح بس ما كان زمان نكتب شكوى لشيخ المعهد يقول له السطر ذا فيه غلطة وذا فيه غلطة وما يعملش المطلوب حيلة أديب. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عليك وبه كده من الهام صلى الفجر ولدت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها مش هنصفها وكفيها الله الله